وعلى العبد أن لا يصاحب إلا من يعينه. في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء الحديث. لكن هنا أمر مهم عظيم في الاجتماع بين الإخوان قد نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، فقال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. هذا القسم الأول، اجتماع المؤانسة وشغل الوقت، هل يشغل ولو كان ضارا؟ فهذا مضرته يقول أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والقسم الثاني اجتماع أو الاجتماع بهم للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، وهو الذي بين أيدينا من كلامه، أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. لكن هنا محظور قد يرد عن الإنسان، بينه فيما سيأتي من كلامه، قال: الاجتماع بهم للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. هذا الاجتماع فيه ثلاث آفات: أحدها تزين بعضهم لبعض، كل منهم يريد أن يتصدر، كل منهم يريد أن يتقدم ويتزين بالكلام. والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. ما هو المقصود؟ التواصي على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. قال: وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما لنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. طيب كيف نعرف يا ابن القيم أصبنا أم أخطأنا؟ قال: النتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فإذا ما كان اجتماعه انتفع به وانتصح وتحسن أمره وتعبده وأخلص لله جل وعلا وزاده ذلك يقينا وإيمانا واتباعا وتجريدا للتوحيد، فهذا خير عظيم. فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يعني يحتاج إلى معاهدة وإلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى انتباه دائم مستمر، حتى يخلص العبد ويخلص فيلقى الله جل وعلا وهو عنه راضٍ.